في وقت المطر في الليل، متى تجمع صلاة العشاء والمغرب، علما أن السكن في حي به إزفلت وإنارة؟ تجمع الصلاة في وقت المطر إذا كان هناك مشقة على الجماعة في الطرقات، ولو في السويت إذا كان في مشقة لأن المطر ينطر وطرق فيها الماء يؤذي المشاة، فإنه لا بأس بالجمع، بل يشرع لهم الجمع بما فيه من التيسير على الجماعة وعدم إخراجهم إلى وقت في وقت العشاء في وقت الأذى من الدحض والمطر. أما إذا كان ما هناك مشقة صلى المغرب وحدها ولا يجمع العشاء معها، المعول على مشقة، إذا كان هناك مشقة فالله جل وعلا دفع المشقة بجواز الجمع. أما إن كان المحل لا مشقة فيه ولا شيء عليه لأن المطر هادئ واقف والماء ذهب في الطرقات وليس فيها شيء من المصلين، فلا حرج فلا وجه للجمع. لكن ما دام المطر ينطر وهم في الصلاة والمطر ينطر، فلا حرج أن يضم العشاء إلى المغرب دفع المشقة عن المصلين في الحارة. جزاكم الله خيرا. أخونا يذكر إنارة الشوارع وتلفيتها، لا أدري ما تعليقكم على هذا سماحة الشيخ. لا يدفع المشقة، النور والزفلكة لا يدفع المشقة. أيوة. لكن المطر موجودا نعم. فإن الماء اللي يجري في الأسواق يشق على المصلين، والمطر اللي ينزل يشق على المصلين خروجهم ورجوعهم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.